الـ phrasal verbs أو الأفعال المركبة. إيه بقى الموضوع ده؟ الـ phrasal verbs أو الأفعال المركبة دي من أهم الحاجات اللي أنت كطالب لغة إنجليزية المفروض تدرسها، وبتسهل عليك فهم اللغة بشكل كبير جدا. لو دي أول مرة تسمع عن الأفعال المركبة فما تقلقش، الفيديو ده إن شاء الله هيعلمك كل حاجة عنها، زائد إن برضه هتعلم شوية كلمات بطريقة كويسة. ولو أنت درست الأفعال المركبة قبل كده فمهم جدا إنك تتفرج على الفيديو ده، لأن في نهايته هصلح لك خطأين شائعين عند كتير من مدرسي اللغة الإنجليزية، فبالتأكيد بالتبعية أنت قالوا لك. خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين على قناة The American English. أول حاجة عايزين نعرفها يعني إيه أفعال مركبة. خلي بالك إحنا عارفين إن الكلام يا إما اسم أو فعل أو حرف أو أو أو كده. يعني مثلا أقول لك الكلمة دي إيه تقول لي اسم، طب الكلمة دي إيه تقول لي فعل. خلي بالك إن أنا بقول لك الكلمة دي إيه فبتقول لي اسم أو فعل. ساعات بقى ما بتبقاش كلمة واحدة، بتبقى كلمتين أو ثلاثة. يعني مثلا أقول لك الكلمتين دول إيه تقول لي الكلمتين دول على بعض كده فعل، الثلاث كلمات دول ايه فتقول لي الثلاث كلمات دول على بعض كده فعل، مش كلمه واحده، كلمتين او ثلاثه مع بعض بقوا فعل. اوعى تفكر ان الكلام ده هيلخبطك، بالعكس ده الكلام ده هيحل لك مشاكل كتير جدا. انت لو ما عرفتش الكلام ده هتلاقي ان الانجليزي يعمل لك شويه مشاكل في السماع، انما لو بقيت كويس في الكلام ده هتلاقي ان الانجليزي بقى سهل جدا. عشان تفهم اكتر انا بتكلم عن ايه بص للصوره دي. on off. on اللي هي اختصار turn on يعني يشغل او يولع turn on، و off اختصار turn off يعني يطفي او يغلق. ف turn on و turn off الفعلين دول مش كلمه واحده، turn on كلمتين turn off كلمتين، وهو ده الفريزل فيربس اللي معانا النهارده. شفت اسهل من كده؟ طيب انت كده عرفت ايه هي الافعال المركبه الفريزل فيربس. تعال بقى ادي لك مثالين ثلاثه بس على الافعال المركبه دي دلوقتي، لان في حلقات تعلم اللغه الانجليزيه كما تعلمها الغرب هشرح لك منهم كتير جدا. وخلي بالك بعد الامثله دي هصحح لك معلومتين خاطئين عن الفريزل فيربس للاسف ناس كتير جدا بترددهم بدون فهم. طيب اول فعل مركب عايزك تعرفه النهارده المثال ده bring up. bring up ده فعل مركب او فعل مركب؟ طب ليه؟ لان هو من كلمتين bring up، يبقى اكتر من كلمه يبقى فعل مركب. طب ده معناه ايه؟ bring up يعني يربي، يعني ينشئ حد لحد ما يكبر، يربي حد طفل من هو صغير لغايه ما يكبره، اسمه bring up. يعني انا لو عايز اقول جدته هي من قامت بتربيته، جدته هي اللي ربته، اقولها ازاي؟ طيب دي فرصه حلوه ان انت تعرف ان الافعال المركبه ليها ماضي برضو. فانت عندك bring up الماضي بتاعها ايه؟ هو الماضي بتاع bring. الماضي بتاع bring انت عندك bring brought brought، فبتقول bring up brought up brought up، فهتقول his grandmother brought him up. his grandmother brought him up يعني جدته هي من قامت بتربيته. وخلي بالك ان bring لوحدها كده bring معناها يحضر او يجلب يجيب يعني، انما bring up مش معناها يجيب، معناها يربي، فكده في معنى جديد. فدي حاجه برضو عايزك تعرفها ان ساعات اوقات الافعال المركبه بيبقى معناها معنى جديد عن معنى الفعل لوحده. هرجع لك النقطه دي بعدين بس خليك معايا دلوقتي. تاني فعل مركب عايزك تعرفه النهارده هو الكلمه دي call of. call of call يعني يتصل. call of مش معناها يتصل، معناها يلغي، يكنسل حاجه، بتساوي cancel. call of cancel نفس المعنى. يعني مثلا لو عايز اقول المدير بتاعي لغى الاجتماع، الغى الاجتماع، اقولها ازاي؟ الماضي بتاع call of called off، فهقول my boss called off the meeting. my boss called off the meeting. meeting يعني اجتماع. ثالث فعل مركب والاخير قبل ما ندخل على الاخطاء الشائعه الفعل ده do over. do over do يعني يفعل، over اللي هي فوق. do over معناها يعيد فعل شيء معين، يعني عمل حاجه وبعدين النتيجه ما كانتش مرضيه فبيعملها تاني، بيعيد فعلها. يعني مثلا لو عايز اقول بعد ما خلصت الواجب بتاعي مثلا اكتشفت اخطاء كتير مش هينفع تتصلح، لازم اعمل الواجب من الاول وجديد، فهقول مثلا ساضطر لاعاده عمل الواجب، اقولها ازاي؟ يضطر معناها have to. have to فهقول I will have to، سوف اضطر. I will have to do this homework over. do this homework over. خلي بالك ان الفعل المركب ساعات بيجي مع بعض كده do over، وساعات بيجي بينهم حاجه في النص، فنقول do homework over. بتعرفهم ازاي انه اللي بيجي مع بعضه وانه اللي ممكن يتفرق؟ دي هقولها لك في تعلم اللغة الإنجليزية كما تعلمها الغرب، كل فعل هندرسه هنقول لك إزاي بيستخدم في المثال بالظبط. تمام كده؟ معاك 3 أفعال. طيب تعالى بقى أقول لك على خطأين شائعين قد يكون سمعتهم قبل كده من خلال بحثك على النت عن موضوع الفريزل فيربس. أول وأخطر خطأ شائع عند ناس كتير جدا إن هو يقول لك إن الفريزل فيربس الأفعال المركبة دي بتستخدم في الكلام العامي فقط ولا تستخدم في الكلام الرسمي. المعلومة دي خاطئة تماما. الأفعال المركبة هي أفعال فبتعامل معاملة الفعل، زي ما في فعل كلام رسمي وفي فعل كلام عامي، الأفعال المركبة في منها كلام رسمي وفي منها كلام عامي، وأكثر من 80% من الأفعال المركبة هي أفعال بيسموها محايدة، يعني تقدر تمشيها رسمي وتقدر تمشيها عامي. عايزين مثال من حد بيتكلم كلام رسمي، طب مين مثلا بيتكلم كلام رسمي؟ أنت لما تكون بتكلم مديرك في الشغل مثلا ممكن تكون بتتكلم رسمي. أو إيه رأيك مثلا في رئيس أمريكا لما يكون بيتكلم في مؤتمر من داخل البيت الأبيض؟ أظن مفيش رسمي أكتر من كده. طيب تعالى أوريلك دونالد ترامب في مقطع صغير جدا بيستخدم 2 phrasal verb، 2 فعل مركب في مؤتمر صحفي من داخل البيت الأبيض، وده يدلك على إن هو الأفعال المركبة ما هيش بس إن هي للعامية بس. تعالى أقولك، وعشان تستفيد أكتر بالمقطع اللي هوريهولك، هو في فعلين مركبين هيستخدمهم دونالد ترامب. الفعل الأولاني هيبقى get by والفعل التاني get ahead. get by معناها يدوب ماشي على القد، يدوب الفلوس اللي معاه مكفية، يدوب حالته المادية تسمح له بالتعايش. يعني مثلا لو عايز أقول هو الفلوس اللي معاه يدوب معيشة، أقولها إزاي؟ he has only enough money to get by، يعني الفلوس اللي معاه، النقود اللي معاه بالكاد تسمح له إنه يكمل ويعيش. فده أول فعل مركب هتشوف دلوقتي دونالد ترامب بيستخدمه في مؤتمر صحفي. وتاني فعل برضه هيبقى get بس ahead. get ahead، ahead يعني في المقدمة، ف get ahead يعني يكون في المقدمة أو في الصدارة. يعني لو عايز استخدمها في مثال مثلا فهقول the president، الرئيس، the president wants his country to get ahead. The president wants his country to get ahead. يعني الرئيس عايز دولته تكون دائما في الصدارة. طيب انت كده عرفت الفعلين get by get ahead. تعال بقى اوريك المقطع 5 ثواني كده من دونالد ترامب وهو بيستخدمهم، ومش عايزك تركز في الكلام الباقي عشان ما نخرجش عن الموضوع، ركز بس اسمع انه هيقول get by وهيقول get ahead، وده بينسف لك معلومة ان الافعال المركبة في الكلام العامي بس من جذرها. اسمع لي. America isn't content just by getting by. America is about getting ahead. America isn't content just by getting by. America is about getting ahead. تمام كده؟ تاني معلومة قد تكون برضو سمعتها وهي خاطئة مش دقيقة قوي، إن الفعل المركب يتكون من فعل وحرف جر، فحرف الجر بيدخل على الفعل فبيغير المعنى. الكلام ده نص الحقيقة بس، لأن زي ما في أفعال مركبة بيكون معناها مختلف، في أفعال مركبة بتبقى نفس المعنى بالظبط. يعني إحنا مثلا خدنا call off يعني يلغي، ده فعل مركب معناه مختلف عن معنى الفعل بتاعه. في أفعال مركبة معناها هي هي زي ما هي، يعني مثلا grow up، grow يعني ينمو، grow up يعني ينمو. يبقى إذا عرفنا إن الفعل المركب مش شرط يدخل عليه حرف جر فيغير المعنى، ساعات المعنى بيتغير وساعات المعنى ما بيتغيرش. يبقى إذا الخلاصة من الدرس ده إن الفريزل فيربس أو الأفعال المركبة مهمة جدا لتقوية مهارة السمع عندك. أنت ممكن يكون مهارة السمع عندك حلوة وما فيهاش مشكلة، ولكن برضه ما أنتش فاهم الناس بتقول إيه، لأن ما عندكش موضوع الفريزل فيربس مش متمكن فيه. فيتهيألك إن مهارة السمع عندك فيها مشكلة وأنت غلطان، فتشتغل على مهارة السمع أكتر وأكتر وأكتر ومش ملاحظ تقدم، لأن أنت بتعالج العرض الخطأ. طيب بما انها مهمه كده يبقى اذا لازم ندرسها. الحقيقه الناس اللي متابعه سلسله تعلم اللغه الانجليزيه كما تعلمها الغرب عارفين ان انا اتكلمت الحلقه اللي فاتت عن الموضوع ده، وهنبدا نضيفها للمحتوى بتاع الحلقات كل يوم ان شاء الله. لو مش متابع معانا سلسله تعلم اللغه الانجليزيه كما يتعلمها الغرب هيفوتك كتير، انصحك ان انت تشوفها. بنتكلم فيها انجليزي من بدايه الحلقه لنهايه الحلقه، والعجيب ان انت ان شاء الله هتفهم. بس يا سيدي انت كده اخدت فكره عامه عن ايه الفريزل فيربس وبنستخدمها ازاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشاركه مع غيرك، ولو دي اول مره ليك معانا فحب اقول لك منورنا، اشترك بقى عشان نشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا للمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. I'm confident a farmer can contain a milk spill without a federal agency looking over his shoulder. I'm confident a farmer can contain a milk spill without a federal agency looking over his shoulder. I'm confident a farmer can contain a milk spill without a federal agency